كنا عرضنا في دروس ماضية الأحاديث والآثار التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والتي عنون لها الإمام النووي بقوله النهي باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. وانتهينا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذه الآثار. ومما علق به رحمه الله قوله وأما أبو شريح، وهذا إنما جاء في الإسناد الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله في قوله وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. علق على هذا الأثر قائلا وأما أبو شريح الراوي عن شراحيل فاسمه عبد الرحمن بن شريح ابن عبيد الله الإسكندراني المصري، وكانت له عبادة وفضل، وقد مرت بنا ترجمته وعرفنا درجته رحمه الله. قال وشراحيل بفتح الشين غير مصروف، يعني ممنوع من الصرف، فلا ينون، يقال شراحيل بن يزيد، وهذا من رواية شراحيل بن يزيد غير مصروف. وأما قول مسلم رحمه الله قال وحدثني أبو سعيد الأشج، وهذا إنما جاء في ما رواه في السند الذي من بعده حيث قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب ابن رافع عن عامر بن عبدة قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. علق الإمام النووي على هذا الإسناد قائلا وأما قال وقوله وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال عبد الله قال فهذا إسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن إسناده كوفي، يعني إن الرواة من أبي سعيد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم كلهم من أهل الكوفة، والثانية أي الطرفة الثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم الأعمش سليمان بن مهران التيمي والمسيب ابن رافع وعامر ابن عبدة. وهذه فائدة نفيسة قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. فأما عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عودة قال فهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه الصحابي أبو عبد الرحمن الكوفي. وأما أبو سعيد الأشج شيخ مسلم رحمه الله فاسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي. قال أبو حاتم يعني الرازي أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه. وأما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف كما مر بنا على أنه من باب اسم المفعول بلا خلاف. كذا قال القاضي عياض في المشارق. كتاب القاضي عياض اسمه مشارق الأنوار وهو كتاب في غريب الحديث كتاب في غريب الحديث يذكر فيه ما جاء من الغريب سواء من الأسماء أو من الكنى أو من الألفاظ مما ورد في كتب الحديث. وكذا صاحب المطالع أنه لا خلاف في فتح يائه بخلاف سعيد بن المسيب فإنهم اختلفوا في فتح يائه، منهم من قال سعيد بن المسيب ومنهم من قال سعيد بن المسيب. ومن قال سعيد بن المسيب بفتح الياء هذا على الأصل لأن أباه كان يسمى بالمسيب ابن حزن، لكن سعيدا رحمه الله ما كان يرضى بذلك ويقول إنه المسيب على أنه اسم الفاعل، وكان يقول نحن الذين سيبنا الناس لا أنهم سيبونا. ويروى عنه أنه كان يدعو على من يقول له ابن المسيب فيقول سيب الله من سيبنا. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع ابن معين يقول ابن المسيب فقال له لا تقل هذا فإني أخشى أن تصيبك دعوة الرجل الصالح، لأنه دعا على من سماه بالمسيب وكان يسميه بسعيد بن المسيب. فإنهم اختلفوا في يائه في فتح يائه وكسرها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما عامر بن عبدة قال فآخره ها وهو بفتح الباء وإسكانها وجهان عبده وعبده، أشهرهما وأصحهما الفتح عبده. قال القاضي عياض يعني في كتابه الذي ذكر روينا فتحها عن علي بن المديني ويحيى بن معين وأبي مسلم المستملي، قال وهو الذي ذكره عبد الغني في كتابه، والظاهر أنه في كتابه الكمال في أسماء الرجال. وكذا رأيته في تاريخ البخاري تاريخ الكبير للإمام البخاري قال وروينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره، يعني قال فيه إنه عامر بن عبدة. وبالوجهين يعني بالإسكان وبالفتح ذكره الدارقطني وابن ماكولة. والدارقطني وابن ماكولة في كتابه المشهور المسمى بالكنى قال والفتح أشهر. هذا ما رجحه القاضي ما رجحه الإمام النووي. قال القاضي وأكثر الرواة يقولون عبد بغيرها، والصواب إثباتها عبده أو عبده. وهو قول الحفاظ أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني وعبد الغني بن سعيد وغيرهم، يعني من كتب في الرجال، حيث أثبتوا الهاء. والله أعلم. قال وفي الرواية الأخرى عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال فأما ابن طاووس فهو عبد الله الزاهد الصالح ابن الزاهد الصالح، وأما عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وأما العاصي، هكذا جاء اسمه عبد الله بن عمرو بن العاصي. قال فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء يقال العاص، وهي لغة يعني من اللغات في هذا في هذه الكلمة. والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء، وهذا الأمر مضطرد في بعض الأسماء التي جاءت مثل الهادي، وكذلك في كذلك الشداد بن الهادي يذكر في كتب الحديث ابن الهاد، وكذلك ابن أبي الموالي يذكر ابن أبي الموال. فالفصيح الصحيح في كل هذه وما أشبهه إثبات الياء. قال ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث، يعني أنه بحذف الياء أو أكثرها بحذفها، والله أعلم. قال ومن طرف أو من طرف أحوال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا 11 سنة. ها؟ يقصد مفرط نعم. ومن طرف أحواله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا 11 سنة، وقيل 12 سنة. وأما سعيد بن عمرو الأشعثي فبالثاء المثلثة، منسوب إلى جده وهو سعيد بن عمرو ابن سهل بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث ابن قيس الكندي أبو عمرو الكوفي. وأما هشام ابن حجير، كل هذا في ضبط أسماء الرواة الذين جاء ذكرهم في الأسانيد. قال فبضم الحاء حجير وبعدها جيم مفتوحة، وهشام هذا مكي. وأما بشير بن كعب فبضم الموحدة وفتح المعجمة بشير. وأما أبو عامر العقدي قال بفتح العين والقاف، منسوب إلى العقد، قبيلة معروفة من بجيلة، وقيل من قيس، وهم من الأزد. قال وذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال سموا العقد لأنهم كانوا أهل بيت لآما فسموا عقدا. واسم أبي عامر هو عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري، قيل إنه مولى العقديين يعني ليس منهم. وأما رباح الذي يروي عنه العقدي فهو بفتح الراء وبالموحدة، وقد مر بنا أن الأسماء الموجودة في هذه الكتب كلها بالباء ما عدا ما جاء في نسب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه بالياء رياح. قال فهو بفتح الراء وبالموحدة وهو رباح بن أبي معروف. قال وقد قدمنا في الفصول يعني التي كتبها في المقدمة أن كل ما في الصحيحين على هذه الصورة فرباح بالموحدة إلا زياد ابن رياح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أشراط الساعة فبالمثنات. هكذا عندكم زياد ابن رياح؟ لا، لأنه ضبطها قال بالمثنات وهو ابن رياح. وقاله البخاري بالوجهين، يعني في كتاب البخاري إنه رياح ورباح. قال وأما نافع ابن عمر الراوي عن ابن أبي مليكة فهو القرشي الجمحي المكي، وأما ابن أبي مليكة فاسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة التيمي المكي أبو بكر. قال تولى القضاء والأذان لابن الزبير، يعني كان مؤذن ابن الزبير وكان قاضيا له، أي في إمارته يوم أن كان ابن الزبير أميرا على مكة رضي الله عنهم. وأما قول مسلم رحمه الله قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال فهذا إسناد كوفي كله إلا الحلواني. وقد مر بنا في ترجمة الحلواني أنه ماذا قال في ترجمة الحلواني؟ الحسن بن محمد ابن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني نزيل مكة، فهو مكي يعني. قال قال وأما قوله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال فهو إسناد كوفي كله إلا الحلواني. فأما الأعمش يعني فاسمه سليمان بن مهران أبو محمد التيمي قال التابعي، لأنه من الطبقة الخامسة ممن رأى بعض الصحابة وإن لم يكن روى عنهم. وأبو إسحاق يعني السبيعي هو عمرو بن عبد الله السبيعي التابعي، وهو من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين. فتقدم إيش عندكم؟ فتقدم ذكرهما. وأما ابن إدريس الراوي عن الأعمش فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي أبو محمد، قال المتفق على جلالته، اتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته وورعه وعبادته. قال روينا عنه أو روينا عنه أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. قال أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده. قال وأما علي بن خشرم وهذا الذي جاء ذكره في آخر إسناد ساقه الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، وهو قوله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق عن علي رضي الله تعالى عنه بالحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وأما أبو بكر بن عياش فهو الإمام المجمع على فضله، واختلف في اسمه، فقال المحققون: الصحيح أن اسمه كنيته، لأنهم ذكروا في اسمه نحو 10 أسماء. قال: الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرها، وقيل اسمه محمد، وقيل عبد الله، وقيل سالم، وقيل شعبة، وقيل رؤبة، وقيل مسلم، وقيل خداش، وقيل مطرف، وقيل حماد، وقيل حبيب. وهذه الأسماء إن كان يعني هو تسمى بها فهذا إشكال، وقد يكون يعني هو من تسمية بعض الرواة عنه، فيكون هذا من باب تدليس الأسماء، من باب التدليس في الأسماء، لأنه إذا سمي بهذه الأسماء ظن من يسمع من يروي عنه أنه يروي عن شيوخ متعددين، والواقع أنه إيه؟ شيخ واحد. قال: وروينا عن ابنه إبراهيم قال: قال لي ابن أبي، قال لي أبي: إن أباك لم يأتي فاحشة قط، وأنه يختم القرآن منذ 30 سنة كل يوم مرة. يعني هذا ما يذكره الإمام النووي رحمه الله من فضائل ومن مناقب هؤلاء الأئمة الرواة. قال: وروينا عنه أنه قال لابنه: يا بني إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. قال: وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بني لا تبكي، أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية 24,000 ختمة؟ قال: هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب، يعني أسماء الرواة في هذا الباب، ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف، يعني التي ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بفضائل ومناقب هؤلاء الرواة من كثرة قراءتهم للقرآن وحفظهم للقرآن. وإن كان يعني كما هو معلوم أن ما جاءت به السنة يعني قد يخالف ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن رخص له أن يختمه في شهر، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال له: ففي 20 ليلة. ثم رخص له أن يختمه في 7 ليالي، لأن الغرض من القرآن ومن قراءته إنما هو تدبره. وأما مجرد القراءة فهي وإن كانت يعني أمر جائز ويثاب الإنسان على القراءة، لكن القراءة بالتدبر لا شك أنها أفضل وأمكن وأكثر ثوابا، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأه ويتتعتع فيه فله أجران. وهنا عبارة أوردها الإمام النووي رحمه الله، اعتاد خاصة المتأخرون من أهل العلم أن يذكروها، لكنها في الحقيقة ليس لها يعني أصل، وهي محل نظر. وهذه العبارة هي قوله: قال: ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف في أحوال هؤلاء الذين تتنزل الرحمة بذكرهم. يعني هذه المقالات تحتاج إلى دليل، لأن المعلوم أن الرحمة إنما تتنزل بذكر الله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يقرؤون كتاب الله ويتدبرون يعني ويذكرون الله سبحانه وتعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أما مجرد ذكر الأشخاص وإن كانوا يعني بذكرهم تتعطر المجالس وإن كان بذكرهم يتعظ الناس ويتذكرون ويسمعون من طيب القول، لكن مسألة تنزل الرحمات أمر يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، والله أعلم. قال تتنزل الرحمة بذكرهم مستطيلا لها، فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه، كأنه رحمه الله يعني يرى أنه لا ينبغي أن ينكر مثل هذه الأقوال أو ينكر ما يروى من أحوال هؤلاء الناس. نقول إن ما يروى من أحوال هؤلاء الناس قد يكون واقعا وقد يكون مبالغة، وما ينبغي للإنسان يعني إذا سمع من أحوال هؤلاء واجتهادهم في العبادة أن ينكر عليهم ذلك، لكن كما ذكرت إن المسائل تتوقف على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتوقف على هديه صلى الله عليه وسلم، فقد يجتهد هؤلاء في هذه العبادة نظرا لأنهم فهموا من الحث على العبادة أنه يكثرون منها، حتى يضرب بهم المثل في هذا الإكثار كمن يقرأ القرآن في ليلة أو من يصلي في ليلة صلوات كثيرة. لكن ينبغي أيضا أن يلاحظ أنه في بعض الأحيان قد تنسب هذه الأقوال إلى بعض أهل العلم وإلى بعض الأئمة، وفي الحقيقة إن نسبتها إليهم قد تسيء إليهم أكثر مما تحسن إليهم. فمثلا يأتي شخص ويقول إن فلانا من الناس، إن إماما من الأئمة، كان يصلي بالليل 1000 ركعة. فلو نظر الإنسان إلى هذا العدد من الركعات وإلى المسافة أو الوقت الذي يصلي فيه هذه الركعات، معناه أحد أمرين: إما أن هذا الإمام يصلي هذه الركعات بدون خشوع، بل ربما بدون قراءة، لأن 1000 ركعة بركوعها بقراءتها وركوعها وسجودها تأخذ زمنا، يعني لو أخذت من كل إنسان الركعة 3 دقائق معناه أنه يحتاج إلى كم؟ إلى 3000 دقيقة، والليل ما يغطي 3000 دقيقة. ولا يقال إنه هذا يعني من باب خوارق العادات، نقول إن خوارق العادات تكون مرة، أما أن تكون ديدن الإنسان كل يوم فهذه من الأمور التي يعني ينبغي أن يعاد النظر فيها. وهكذا من يقول إنه يقرأ القرآن في ليلة، وجد من يعني يقرأ القرآن في ليلة، وينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم في كل ليلة، لكن هذا قد يكون مرة أو في بعض المواسم وفي بعض المناسبات. أما أن يكون يعني هذا الأمر دائم ففيه نظر. ولعل من قال يعني كما يروى عن هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم أنهم قرأوا القرآن بهذا العدد من الآلاف، قد يكون في ذلك نوع من المبالغة، أو قد يكون في ذلك نظرا كما نفعله في هذه الأزمان. في هذه الأيام تظهر لنا أو تطلع لنا نشرات، هذه النشرات اعتمد أصحابها على الجانب المادي، أكثر من الجوانب الأخرى، فيقول لك مثلا إذا أردت أن تربح 2 مليون حسنة فما عليك إلا أن تقرأ سورة الفاتحة في مكة، لأن الحسنة تضاعف إلى 100,000. فينظر إلى الحسنة التي تذكر ويضربها في 100,000، ثم يأتيك بالمجموع من الأعداد الكبيرة. فإذا نظر ربما يكون أيضا يعني هذا مسلك من المسالك التي يذكرها من يذكر أنه قرأ القرآن 14,000 مرة أو 12,000 مرة، والله أعلم. لكن على كل حال نحن نقول إن الاتباع خير من الإيه من غيره، وخير من المبالغة، وأن الالتزام بالنصوص يعني هذا منهج السلف رحمهم الله. ولعل الإمام النووي رحمه الله يعني أخذته في هذا يعني لهجة يسمعها من أهل السلوك ومن من يتكلم في هذا الباب فذكرها رحمه الله. نعم. إيش؟ الله أعلم. نحن قلنا خوارق العادات قد لا تخضع لكن ما تكون دائمة ديدا الواحد. ايه بس هذه وقعت مرة، هل تكررت؟ قال نعم ان دام عليه والله يوفقنا لطاعته بفضله ومتنه. واما لغات الباب قال فالدجالون يعني الكلمات التي جاءت وتحتاج الى تفسير. قال فالدجالون جمع دجال، قال ثعلب يعني في كتابه الفصيح كل كذاب فهو دجال. وقيل الدجال المموه يعني نوع من انواع الكذب وليست كل انواع الكذب. يقال دجل فلان اذا موه، ودجل الحق بباطله اذا غطاه. قال وحكى ابن فارس يعني في كتابه هذا الثاني عن ثعلب اللي هو قوله ودجل الحق بباطله إذا غطاه. قوله بعد أن فرغ من بيان الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير معانيها يعني خاصة من حيث اللغة، بدأ يتكلم عما يتعلق بفقه هذه الأحاديث. وهذا الحقيقة من ترتيب الإمام مسلم رحمه الله ومن عنايته بشرحه. يقول هذا الذي ذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن أبو عامر العقدي أنه من بيت اللئام لا يعتبر غيبة. نحن قلنا إن علماء الحديث علماء عادة يذكرون الأمور حسب واقعها لا يريدون بذلك الانتقاص. وكونه كان أهل ذلك البيت ربما كان ذلك في الجاهلية، وأما في الإسلام فلا. يقول اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو دلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يقول السؤال ما معنى هذا الدعاء وهل ورد في الحديث الصحيح؟ هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله بمثابة التحلل مما قد وقع منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يقع منه إلا أمر حق، لكنه جاء أنه ربما يعني خاصم إنسانا أو تكلم فيه أو ضربه أو شتمه فسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك وأن يحولها من لعنة إلى ثواب وأجر. هذا الذي أحفظه فيما يتعلق بذلك. يقول هنا فضيلة الشيخ، سؤالي هو: هل ورد شيء من الأحاديث الصحيحة عن قصة العنكبوت والحمامة في الغار الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هي من الإسرائيليات؟ السؤال الثاني: هل إذا فعلت فعل حسن أو تكلمت بكلام حسن ثم فعله ناس بعدي، هل يكون من السنن الحسنة أم هذا يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ورد في ذلك حديث؟ السؤال الثاني: أخبرني قريب لي ثقة يعمل بأحد الفنادق المجاورة بالحرم أنه سمع من الشيعة الذين يسكنون بالفندق يقرؤون بصوت مرتفع سورة تبارك حتى إذا وصلوا قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، يقولون: فارجع البصر هل ترى من فجور. سؤالي: إنما يندرج هؤلاء تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في البحر شياطين مسجونة، أو ثقى سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا؟ حقيقة هذه أسئلة كثيرة. السؤال الأول: هو ورد في كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به أنه لما دخل الغار باضت الحمامة ونسج العنكبوت، وهذه مسألة يعني يذكرها أهل العلم، بعضهم يذكرها على أنها كانت من خوارق العادات ومن المعجزات التي صاحبت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لا يستغرب، لكن العبرة في ذلك بما ورد، يعني بما ورد من أسانيد صحيحة. وبعض الذين درسوا أمر السيرة وأرادوا أن يجعلوا حكم أو موضوع السيرة النبوية أمر بني على التخطيط وبني على يعني التخطيط وبني على التقدير، وأنه كان في دائرة الأمور العادية ودائرة الأمور المادية، وجدوا أن هذه الأمور قد تعكر على هذا المنهج، فقالوا إن هذه أحاديث أو إن هذه آثار لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين التخطيط والترتيب المسبق كما هو الحال في أمر استئجار أو في أمر شراء الراحلتين واستئجار الدليل الله بن أريقط، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة إلى غار ثور أو إلى غار ثور في الجبل المسمى بجبل ثور. هذا كله من التخطيط، لكنه أيضا صادف ذلك شيء من خوارق العادات مما لا ينبغي أن ينكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته وضع على رؤوسه الكفار الذين كانوا ينتظرونه في عند باب بيته ليقتلوه، وضع على رؤوسهم التراب، وهذا من خوارق العادات. وكونهم دخلوا في غار ثور وقد تتبعت قريش تتبعت آثاره ووصلوا إلى فم الغار، وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، والله سبحانه وتعالى صرف عنهم ذلك، لا شك أن هذا من المعجز من الإعجاز. وما جرى من قصة وما جرى من قصة الصحابي رضوان الله عليه معهم، هذا الذي سراقة، وما جرى من قصة سراقة لا شك أن هذا من الإعجاز. وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من قصة خيمة أم معبد، أشك أن هذا من الإعجاز، فما ينبغي لنا أن ننكر ذلك، وإنما الأمر يتوقف على ثبوت الخبر وصحته، والله أعلم. وبعض أهل العلم حاول أن يبرر وقال إن هذا الذي حدث من النسيج، نسيج العنكبوت، والذي حدث من بيض الحمامة، يعني كان موجودا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني مثيرا الحمام حتى يعني يتطاير، بل لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الغار وقد جلس فيه مطمئنين هادئين، مما يعني حمل هذا الحمام على أن يبقى في مكانه دون أن يثار. هذا ما يتعلق به. وأما قوله هل إذا فعلت فعل حسن أو تكلم بكلام حسن، نقول إذا كان هذا الفعل حسن أو كلاما حسنا مما دعت إليه الشريعة ومما تركه الناس، ثم إنك أنت جئت وأحييته وهو من السنن، إن فعلته وتبعك الناس تثاب إن شاء الله عليه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، يعني أحياها بعد أن أميتت، لا أنه ينشئ ويبتدع بدعا ويقول إنها فعل حسن وسنن حسنة، لأن الابتداع أصله أن أهله يظنون أنه حسن ويفعلونه ظنا منهم أنه حسن، لكن المراد هنا بالفعل الحسن وبالكلام الحسن ما كان مشروعا وما كان له حكم في الشريعة الإسلامية، ثم إن الإنسان يعني جاء وأحياه في بلد لم يكن الناس يفعلونه، أو علمهم ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله مما هو أمر حسن الناس كانوا قد أهملوه وتركوه، فهذا هو الذي يثابون عليه إن شاء الله. وأما ما ذكره عن قوله إن بعض ما رآه في الفنادق، فإن كان صح ما نقله فقد يكون، فهذا يعد لا شك أنه من الابتداع. وأن مسألة القراءة بصوت مرتفع وبصوت جماعي هي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع ذلك لأن هذا لم يكن موجودا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رخص في ذلك إذا كان بقصد التعليم، إذا كان بقصد التعليم، لأن كثير من هؤلاء الذين يقدمون في هذه المناسبات قد يكونون غير عارفين وجهلاء وغير متعلمين، فيعلم بعضهم بعضا، فإن كان من هذا الباب فإن شاء الله فيه سعة، أما إذا كان بقصد يعني الابتداع فلا شك أنه مما ينكر عليهم. وأما قوله هنا هل ترى من فطور بأنهم حرفوها إلى فجور، فهذا لا شك إنه تحريف إن صح، والله أعلم. قال قوله يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، قال معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون يعني بما يقال، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يعني بشر هذه الأمة، حيث قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما يأتي به بعض الناس أو ما يحاول بعض الناس أن يدسه في القرآن أو أن ينسبه إلى القرآن وهو ليس من القرآن، أمره يكشف ويفتضح، لأن الله سبحانه وتعالى كفل بحفظه، ولأن هذا القرآن ينقل متواترا نقلا متواترا من جيل إلى جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قوله يوشك قال بضم الياء وكسر الشين معناه يقرب، ويستعمل أيضا ماضيا يقال أوشك، فيقال أوشك كذا أي قرب. ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة، يعني بعض أهل اللغة قالوا إن كلمة يوشك جاءت بصيغة المضارع وليس لها صيغة ماض، فقال لم يستعمل ماضيا، فإن هذا نفي يعارضه إثبات غيره، يعني وإذا تعارض قول المثبت وقول النافي فقول المثبت مقدم على قول النافي. قال فإن هذا نفي يعارضه إثبات غيره، والسماع أي يعارضه أيضا سماع أو ما نقله أهل العربية، هذا معنى قوله والسماع، وهما يعني السماع والإثبات مقدمان على نفيه. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما ركب الناس الصعب والذلول قال وفي الرواية الأخرى ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، فهو مثال حسن يعني ضربه كمثال، وهو كناية عن التعبير عن الصدق والكذب عن الحق والباطل. قال وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسر يعني من الإبل المرغوب عنه يعني الذي يكره الناس ركوبه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم، مما يحمد ويذم. وقوله فهيهات أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم، قال وهيهات يعني لفظة موضوعة لاستبعاد الشيء لأنها من أسماء الأفعال، ومعنى موضوعة يعني أن علماء اللغة استخدموها في كذا، هذا معنى الوضع، لأن الوضع في اللغة معناه الاستخدام بخلاف الوضع في الحديث فمعناه ليه الكذب. موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي هيهات اسم سمي به الفعل وهو بعد في الخبر لا في الأمر، ومعنى بعد في الخبر لا في الأمر يعني يستخدم في الأخبار لا في الأوامر والنواهي، لأن احنا عندنا الجمل التي يستخدمها الناس يستخدمها العرب نوعان، خبر وإنشاء، والإنشاء أحيانا يعبر عنه بالأمر، فكأنه يريد أن يقول إن كلمة هيهات اسم فعل بمعنى بعدة، فهو لفظ خبري وليس لفظا إنشائيا، وليس لفظا إنشائيا. قال وهو بعد في الخبر لا في الأمر، قال ومعنى هيهات بعد وليس له اشتقاق، لأن كلمة وضعت هكذا وهي يعني كأنه يريد أن يقول لفظ جامد وليس لفظا مشتقا، لأنه بمنزلة الأصوات. قال: وفيه زيادة معنى ليست في بعدة، وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعادا ذلك الذي يخبر به، ذلك الذي يخبر عن بعده، ذلك الذي يخبر عن بعده، فكأنه بمنزلة قوله بعد جدا وما أبعده. ولذلك زادت كلمة هيهات على كلمة بعد، زادت كلمة هيهات على كلمة بعد. وما أبعده لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد، ففيها هيهات زيادة على بعدة، وإن كنا نفسره به، يعني نفسر كلمة هيهات ببعدة. ويقال هيهات ما قلت، وهيهات لما قلت، يعني كل ذلك استبعاد، وهيهات وهيهات وهيهات لك، وهيهات أنت، أي هذه الصيغ تستخدم بها فيها كلمة هيهات، يعني تستخدم مع الجملة وتستخدم مع الضمير. قال الواحد: وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال، أحدها أنه بمنزلة بعدة كما ذكرنا أولا، وهو قول أبي علي الفارسي وغيره من حذاق النحويين. والثاني يعني المعنى الثاني بمنزلة بعيد، يعني كأنه بمعنى بعيد لا بمعنى بعدة، وهو قول الفراء. والثالث بمعنى البعد، فكأنه يقول لنا إما أن يستخدم بمعنى الفعل، وإما أن يستخدم بمعنى المصدر، وإما أن يستخدم بمعنى صيغة المبالغ. فبعد للفعل بعيد صيغة مبالغة، البعد مصدر. هذه المعاني الثلاثة التي يذكرها علماء اللغة. والثالث بمعنى بمنزلة البعد، وهو قول الزجاج وابن الأنباري. قال: فالأول نجعله بمنزلة الفعل، والثاني بمنزلة الصفة، والثالث بمنزلة المصدر. قال: وفي هيهات 13 لغة. وهذه من الأمور التي يعني لهج بها الإمام النووي رحمه الله وعني بها، ويذكرها على سبيل على أنها نكات وطرفات. وأما قوله 13 لغة، قال: ذكرهن الواحد. وهذه اللهجات هي هيهات بفتح التاء، وهيهات بكسر التاء، وهيهات بضم التاء. صارت كم؟ ثلاثة: هيهات، هيهات، وهيهات، وهيهات. مع التنوين فيهن وبحذفه. إذا قلنا مع التنوين هيهات وهيهاتا وهيهات، صاروا ستة. وبحذف التنوين هيهات وهيهات وهيهات. مع التنوين وبحذفهن وبحذفه، فهذه ست لغات. وهناك لغة تبدل الهاء بهمزة، أيهات، أيهات بدل هيهات. فإذا استخدمنا ست اللغات أيهات وأيهات وأيهات ثلاثة، وأيهاتا وأيهات وأيهات ثلاثة، ستة وستة، صاروا كم؟ صاروا 12. ويش اللغة الثالثة عشرة؟ قال والثالث عشر إيها بحذف إيش التاء إيها. ما هي إيهات؟ وهي لغة واحدة. فصار المجموع 13، في هيهات 6 وفي إيهات 6 وفي إيها 13. قال والثالثة عشر إيها بحذف التاء من غير تنوين. قال وزاد غير الواحد إيآت بهمزتين بدل الهائين. والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالا فاشيا يعني منتشرا، هيهات بفتح التاء بلا تنوين. قال الأزهري واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية. ها؟ واختلفوا في الوقف عليها. فقال أبو عمرو يعني ابن العلاء والكسائي يوقف بالهاء فيقال هيهات هي ايش هيها، بدل التاء تقول ها هيها. وقال الفراء بالتاء هيهات. يقول وقد بسطت الكلام في هيهات وتحقيق ما قيل فيها يعني في كتابه الذي كتبه رحمه الله عن الإمام النووي، كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وأشرت هنا إلى مقاصده يعني هنا ذكر المجمل، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابي تهذيب الأسماء واللغات، وأشرت هنا إلى مقاصده والله أعلم. وأما قوله فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، قال فبفتح الذال أي لا يستمع ولا يصغي، ومنه سميت الأذن. وقوله إنا كنا مرة أي وقتا، ويعني به قبل ظهور الكذب. وقوله وأما قوله قول ابن أبي مليكة كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد صالح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي رضي الله تعالى عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. إيش فيه إشكال؟ يعني ولد يريد النصحة، هو وصف أريد به يعني أنه ولد يريد معرفة الحق والوصول للحق.